قوله أخبرني العدل الثقة ما لم يكن عرفا له فحقق. الجرح ممن يقبل ومدح. نعم شيخي. نعم رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. عيد المدينة حتى أن يبقى. نعم نعم. نعم أحسن الله إليكم. نعم علي بن مدينة وقتيبة. نعم نعم وقتيبة نعم أحسن الله إليكم. الجرح ممن يقبل ومتى. والجرح عند الداعي نصح فاعلمه صيانة للشرعات المكرمة. وإنما يجوز من عدل فقيه مطالع يقبل منه القول فيه. والراجح اشتراط أن يفسر وكونه من واحد معتبر. الحذر من التساهل في التجريح. وليحذر العبد من التساهل. نعم. وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل. مراتب التجريح. مراتب التجريح سبع فاكتب كأكذب الناس وركن الكاذب. ياليه كذاب. نعوذ بالله. ياليه كذاب وضاع وأداع. وبعده يكذب كذاك يضع. رابعها متهم بالكذب والوضع ساقط هنالك كذاهب. ليس بمامون كذا فيه نظر. نعوذ بالله. متروك عنه سكت لا يعتبر. يلي مطروح وواه اي شيء مموه ارم به ليس بشيء. وهؤلاء عنهم لا يكتبوا ما قد رووه بل عليه يضربوا. ثم ضعيف منكر مضطرب ففيه ضعف او ما قال موجب. ليس بذاك فيه خلف طعن فيه كذا سيء حظ لين. تعرف وتنكر فيه قد تكلموا وكتبوا عن هؤلاء ما نموا للاعتبار دون ان يحتج به. وعلم ذا النوع مهم فانتبه. حكم تعارض الجرح والتعديل. وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل. المبهم. والمبهمات من اهم الفن في سند وقوعها او متن. وعلمها يدرى يجم بجمع الطرق او اخذها عن عالم محقق. اسباب ورود الحديث وتاريخه. وعلم اسباب الحديث وكذا تاريخه من المهم فخذ. معرفة الولاء. وليعرف الولاء على اقسام بالعتق والحلف وبالاسلام. سن التحمل. وصح مع تمييزه التحمل. اما الاداء فوقته التأهل. يا سلام. اداب الشيخ والطالب. وليعرف الطالب للاداب. نعم. وليعرف الطالب للاداب ما ينبغي للشيخ والطلاب. صفة كتابة الحديث وضبطه. يا طالب العلم يا تطيبي الله أكبر. ما شاء الله. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم شيخ. والصنع في كتابة الحديث والعرض والسماع والتحديث. واعتني بالضبط وبالتصحيح له فاكتبه واضحا وبين مشكله. ورحلة فيه كذا التصحيح له وما به من التباس شكله. واعرض على شيخك أو ثان ثقة أو فعلى أصل صحيح حققه. أين نحن؟ أين نحن؟ نعم شيخي أحسن الله إليكم. وعندما يسمعه لا يشتغل. نعم الله المستعان. وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماع يخل. صفة أحسن الله عليك شيخي. صفة أداء الشيخ العددي. والشيخ من أصل له يؤدي. وليفصل الحديث دون سرد. وواجب آذاؤه بلفظه لا غيره إلا لفوت حفظه وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلدي. وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بكثرة الشيوخ فافطني. صفة التصنيف بالحديث والجمع. الله أكبر. يا سلام. نعم الله أكبر. ما شاء الله. والجمع نعم شيخ أحسن الله وليك. والجمع للحديث إنشاء أسناده. نعم شيخ. نعم. نعم شيخ. والجمع للحديث إنشاء أسناده حديث كل صاحب على حدا. وإن يشاء على حروف المعجم فعلى الأبواب للفقه فافهمي. وقصر على الصحيح والحسن أولى ومع تنبيه الجمع حسن. وإن يشاء رتبه على العلل مبينا في اختلاف من نقل أو فعلى الأطراف ثم يسوقي في كل متن ما له من طرق مستوعبا جميع ما قد ورد أو بخصوص كتب تقيدا الخاتمة. وتم ما أمليت باقتصار على أصوله مع اختصار إذا كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط. لكن من كان أصوله وعاه لم يعبه منه الذي تفرعا وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا أفرد يا عم سيستها الأمر أفرد تصنيفا ومن جد أفرد تصنيفا ومن جد وجد عندي هنا بالفتح. وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المصنوع. نعم شيخ أحسن الله. ما شاء الله. أحسن الله عليكم شيخي. وحين وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا ومن جد وجد. وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المكنون. والحمد لله ختاما وابتداء ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآلي وصحبي والتابعين. والله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة. اللهم أمين اللهم استجب. فهو الرحيم الغافر التواب بيده الخير هو الوهاب. أبياتها كل قمر به استنر تاريخها رجاء غيم ينهمر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه الطاهرين الطيبين. أسأل الله أن يجزيك خيرا شيخي. أسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يرفع قدرك وأن يغفر ذنبك وأن يبارك في عمرك شيخي. أحسن الله إليك شيخي ووالدي. الشيخ الجليل أنت شيخنا وأستاذنا. أنت شيخنا أحسن الله إليك شيخي. لا والله يا شيخي أنا في مقام الابن وأنت في مقام الوالد وأنت الأستاذ والشيخ. الله أحسن الله إليك شيخي. وإياكم. الشيخ الجليل معي أكثر من 20 طالبا وطالبة استمعوا إلى هذا المثل المبارك. فهل تجيزون بي شيخي سماعا؟ تجيزهم بي شيخي تجيزهم. حاضر شيخي نقرأ. حاضر نقرأ الآن. آمين. نقرأ الآن الفريضة. نقرأ الآن أم غدا كما تحب شيخي؟ غدا ولا إن شاء الله. طيب شيخي تجيزهم بما سمعوه. نعم شيخي ما سمعت شيخي ماذا قلت شيخي؟ إنها هي عبارة عن فتاة الفرصة الحمد لله إله صاره وعدده وله يحبه ويقطعه ومدده حمدا يعطي كبيرا دائما ابدا عن جارك الرحيم التود من السماوات والارضين اجمعين ومن ما جاء تحت الواحد الصمد. شيخ الجليل الطلاب يطلبون منك إجازة. الطلاب يستأذنونك شيخي في الإجازة الخاصة في هذا المتن المقروء على فضيلتك والإجازة العامة تكرما. إن شاء الله إن شاء الله. هل تجيزهم بما سمعوه شيخي وأقرأت عليه؟ قد أجزتهم؟ قد أجزتهم شيخي؟ أجزتهم؟ نعم. وتجيزهم بالإجازة العامة أيضا؟ وتجيزهم بكل مروياتك أيضا إجازة عامة؟ الله شيخي آمين. طب شيخي بعد إذن فضيلتك بعد إذن فضيلتك نقرأ عليك الحديث المسلسل بالأولية وتجيزون به الحديث المسلسل. أقرأ عليك الآن شيخي أقرأ عليك الآن المسلسل بالأولية. نعم. طيب قال وبأسانيد حفظك الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم يرحمكم من في السماء. تجيزهم به شيخي أيضا؟ تجيزهم به تجيزهم بهذا الحديث؟ أحسن الله إليك شيخي. وأجزتهم بالإجازة العامة أيضا أليس كذلك؟ إن شاء الله. نعم وتجيزهم يعني لو تصدق يا شيخ. حاضر شيخي. طب شيخي إن شاء الله تعالى نقرأ عليك غدا في نفس الوقت إن شاء الله تعالى بعض المتون العقيدة أيضا وبعض المنظومات كما سمعت وقرأت على شيخي كشيخي. ان شاء الله يا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين على حائه واهل الحمد والنعم سبحانه وتعالى من وقر ما يكون كل واحد طمع بحبه الموحد منه يضعف العالم ان علم الناس ما لا يعلم ويرم الناس ينقطع بالخط بالظلم أحسن الله عليك شيخي وجزاك الله عنا خير الجزاء ورفع الله قدرك وغفر ذنبك. الحمد لله ما شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخ جزاك الله عنا خير الجزاء ونتصل بفضيلتك غدا إن شاء الله تعالى. رفع الله قدرك وغفر ذنبك ويسر إن شاء الله. إن شاء الله نستودعك الله شيخي. إن شاء الله ونستأذن فضيلتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله وأمن شيخ في أمان الله. اللهم لك الحمد. الشيخ قرأت عليه وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا وولدوها من غيره بمنزلتها ومن أصاب آمة بغير نكاح فالولد منها مملوك للسيد وإن أصابها بشبهة فولده منها قر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الآمة المطلقة بعد ذلك لم ت تصر أم ولد له بالوطء بالنكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهات على أحد القولين والله أعلم. ده والحمد لله تم المتن شيخي، تم المتن ولله الحمد شيخي، الحمد لله تم بفضل الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله عنا خير الجزاء شيخي وأستاذي. شيخنا تجيز من جميع من حضر معنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقط تصل دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة شيخ، انقطع الاتصال شيخ، معذرة إليك. نعم شيخي. الحمد لله شيخي. شيخنا تجيز من سمع معي هذا الكتاب؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخي. هل لك قراءة في ألفية ابن مالك؟ ألفية ابن مالك هل لك فيها قراءة؟ هل قرأتها على أحد شيخي؟ قال محمد هو عبد مالكي أحمد عبد الله المالكي مصليا على النبي المصطفى وعليه المستكبرين شرفا وأستعين الله بأبيها مقاصد التقويم المحوية ما شاء الله تقرب الأصحاب يقرب إليك وتقول لابها قلب ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شيخي. على من قرأتها شيخي؟ على من قرأتها شيخا؟ على من قرأتها؟